قبل سمي أو سمي العرب بالعرب. لماذا؟ قيل لأنهم أفضل أمة تعبر عن مشاعرها، وأفضل أمة تعبر باللسان، أفضل أمة تعبر ها باللسان. فتأتي تقول يعني لما يتكلم مثلا العربي، فرق عندنا بين أدنو يدنو قريب، فرق كبير في المعنى. والله فلان أدنو مني، لما تقول لرجل أدنو مني يختلف المعنى حينما تقول اقترب مني، ها اقترب مني. يختلف المعنى لما تقول مثلا والله تكلم بالحكمة أو تكلم بالحق أو تكلم بالحقيقة، يختلف. فتجد أن العرب توظف الكلمة بالمعنى الصحيح الدقيق جدا. لهذا العرب دائما ما تقول أصبح وأمسى وأضحى وظل، كل كلمة لها وظيفة، كل كلمة ماذا لها إيه؟ وظيفة. حتى لما تتكلم حتى في أعضاء الجسم الإنسان، العنق يختلف عن الرقبة، العنق يختلف عن ماذا الرقبة. فمثلا العنق الرقبة فضرب، قال تعالى فضرب إيه ها ضرب ماذا الرقاب. لكن لما قال العنق، لما قال عن سليمان عليه السلام فطفق مسحا ها بالسوق إيه والأعناق، السوق الساق القدم ها والأعناق ما هي، ذكر العنق وذكر الرقبة سبحانه وتعالى. يختلف لما تقول سمع وأذن عند العرب، سمع وأذن يختلف المعنى ها. يختلف لما تقول بصر وعين، يختلف لما تقول. فتجد سموا عرب بهذا الاسم لأنهم يعربون عن الكلمة في موطنها الصحيح، في موضعها الصحيح، في المناسبة الصحيحة. هذا معنى العرب. قال لعلكم تعقلون، أي حتى تعقلون، كأنك لن تعقل القرآن إلا إذا فهمت اللغة، لن نعقل إعجاز القرآن إلا إذا فهمنا إيه اللغة. لهذا لما قال الله كمثال، كمثال قال الله ألم يعلم، كمثال بسيط بأن الله يرى. الأصل، الأصل في لغة العرب أن يقول ألم يعلم أن الله يرى، صح صح، ألم يعلم أن الله يرى، تختصر العرب. لكن الله قال ألم يعلم بأن الله يرى، فبعض حتى علماء اللغة قالوا الباء زائدة، لا يوجد في القرآن شيء اسمه حرف زائد، ما عندنا في القرآن شيء اسمه حرف زائد. قال لا، قال لأنه يخاطب الكافر، وأنت تقول للكافر آمن بماذا؟ بالله. ولأنه لا يؤمن بالله قال الله له ألم يعلم بأن الله يرى. فهناك فرق عجيب في إيجاد حتى الحرف يغير ماذا مجرى الكلمة. فكأن يعني مثلا العقل، تجد إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، وأيضا لأولي النهى. زين، أنت أولي الألباب أولي النهى لعلكم تعقلون. فالعقل أنت في رأسك ثلاث مسميات، أولي النهى أولي الألباب وماذا عقل. في لغة العرب هذا فرق وهذا فرق وهذا فرق. كيف؟ عسى بإذن الله عز وجل شأنه أن نتكلم بهذا الأمر في الحلقة القادمة.